به أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في درس جديد من دروس كشاف القناع. ولازلنا في كتاب الطهارة باب السواك وسنن الفطرة. باب السواك وسنن الفطرة على طبع وزارة العدل بصفحة 183، صفحة 183 من المجلد الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم، صفحة اللي قبلها مباشرة، ويحرم رمس ووشر ووشم ووصل شعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج، ولا تصح الصلاة إن كان نجسا، يعني إن كان هذا الشعر الموصول نجسا. ثم توقفنا عند قوله: ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر للحاجة، فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان. ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر للحاجة، يعني امرأة تحتاج إلى رباط لشد شعرها فلا بأس، ولا يسمى هذا وصلا، وليس هو من الوصل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أه؟ حتى شد الشعر، تربط الشعر زي التوك، زي نسأل عنها النساء. فإن كان أكثر من ذلك، يعني إن كان أكثر من الحاجة، أكثر من الحاجة، ففيه روايتان، إحداهما أنه مكروه غير محرم، لما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه أخرج كبة من شعر وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، أو عن مثل ذلك، يعني عن مثل ذلك الشعر، أن تصل الشعر بشعر. وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. وهذا حديث في الصحيحين. قال: فخص الذي تصله بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيرا لللفظ العام في الحديث السابق. يعني عايز يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، وجاء حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه ليبين أن المنهي عنه إنما هو وصل الشعر بشعر مثله. الرواية الثانية: لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. يعني عايز يقول لك الوصل به إذا كان شعر خلاص كلام منتهي فيه، أنه يحرم أن تصل المرأة رأسها بشعر، واضح؟ طيب، أن تصل المرأة رأسها بصوف أو بقرامل أو بغير الشعر يعني، فيقول هو أيضا محرم. أه؟ فلا تقص شعرها ولا تنصره، لا بأس شعرها هي لا بأس، لكن الإشكال في أنها تصل شعرها بشعر آخر، فيدخل بقى في موضوع التدليس، وأن هي كنت من امرأة قرعاء وتصل شعرها، لكن فعلا تقص شعرها وبعدين تقص شعرها، اللي تعمل نفسها ليه من الأول أصلا؟ فيه نهي عن وصل المرأة، أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، خلاص إنما شعرها هي تقصه وتقطعه وتلويه تعمله، المهم ده مالهاش دعوة ليه، واخد بالك؟ المهم خليك بس معانا عشان نخلص، لأن بعض الأخوة بيطلب إن احنا نخلص على طول ونمشي احنا واقفين. فدلوقتي وصل الشعر بشعر محرم، خلاص قولا واحدا للحديث اللي معانا. طيب، قولا واحدا في المذهب، نتكلم عن المذهب الحنبلي. قال: ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر الحاجة، فإن كان أكثر من ذلك ماشي، ففيه روايتان، فيه روايتان، أكثر إن كان أكثر من الحاجة. يعني الرواية الأولانية بتقول إن هو يكره، يكره فقط ولا يحرم. الرواية الثانية بتقول إن هو يحرم ولو كان بغير شعر، لو كان بصوف أو غيره. واضح الكلام؟ ماشي. قال الموفق: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف فيه في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم ذلك فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. اكتب: وهذا هو الصحيح. يعني عندنا دلوقتي وصل المرأة شعرها، وصل المرأة شعرها بشعر، ماشي يا شباب، بشعر لمحرم، وأصل المرأة شعرها بصوف وغير ذلك مما هو ليس من الشعر فهو ليس بمحرم، بل هو من الزينة المباحة التي يباح للمرأة أن تتزين بها لزوجها. واضح الكلام؟ يعني امرأة تصل شعرها بصوف بقماش، تلبس مسترحة، تعمل أي حاجة من هذا الوصل للشعر لكن مش بشعر، هذا مباح كما يقول الموفق، وهذا هو الصحيح، لأن النهي إنما هو النهي عن وصل الشعر بالشعر كما في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال: وتحمل أحاديث النهي على الكراهة. لا، مش هنحملها على الكراهة، تحمل أحاديث النهي على الحرمة لكن تخصص بوصله بشعر كحديث معاوية. اكتب الكلام ده وتفرش عليه. يعني لا تحمل أحاديث النهي على الكراهة، تحمل على التحريم. طيب في موضوع بقى الوصل بالصوف الحاجات دي، لا، يبقى الكلام ده يخصص بحديث معاوية، يبقى المحرم هو وصل الشعر بشعر مثله. واضح يا شباب؟ في ايه؟ ما احنا بنقول هو دي حديث عام وفيه خاص اللي بتاع مين؟ بتاع معاوية رضي الله عنه وارضاه. بتقول ايه؟ ما احنا قلنا تفيد العموم. طب ما عندنا في اصول الفقه في عموم وخصوص، ايه الخصوص عندنا دلوقتي؟ الخصوص حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه، قال: انما هلك بنو اسرائيل حين اتخذ نساؤهم، او هذا نساؤهم، هذا اللي هو ايه؟ الكبة من الشعر ده. واضح؟ فيقول العلماء بيخصص ايه؟ عايز تكلم التليفون؟ لا، خده معاك ولحد رن بيقفل عليك ده. ماشي، وان هو بكلمه. ماشي يا شباب. قال: واباح عبد الرحمن بن جوزي النمص وحده. النمص وحده من بين الحاجات اللي عدت دي، الوشر والتفلج والمش عارف ايه. قال: اباح النمص وحده، وحمل النهي على التدليس او انه كان شعار الفاجرات. حمل النهي على التدليس، فيه نهي عن النمص. طب نودي حديث النمص ده، النهي عن النمص ده فين؟ قال: حمله على التدليس، اذا كان فيه تدليس يبقى محرم، ما فيهوش تدليس. ده على قول عبد الرحمن الجوزي ابن الجوزي في احكام النساء. او انه كان شعار الفاجرات، ده كلامه. وفي الغنيه وجه انه يجوز بطلب الزوج. كلام تاني هو بيقول لك اذا كان النمص ده هو بطلب الزوج، كما تتذرع كثير من النساء في زماننا، المراه تقول ان زوجها يطلب منها هذا وهي منتقبه ولا تخرج به ولا تتزين به لاحد في الشارع ولا لغير محرم، فهل هذا مباح؟ فقد يجيبها بعض العلماء بان ذلك مباح طالما انه بطلب الزوج. اكتب: والصحيح ان النمص لا يجوز ولو بطلب الزوج للحديث، ولو بطلب الزوج للحديث، وفيه اللعنة على فعله من فاعله والمفعول من فاعلته، أو من الفاعلة والمفعول بها. الصحيح أن النمص لا يجوز ولو بطلب الزوج للحديث. لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي هي التنمص، والمتنمصة اللي هي تطلب النمص، والفاعلة أيضا ملعونة. وفيه اللعنة على فاعله من الفاعلة والمفعول بها. يبقى دلوقتي لما يأتي الحديث يلعن النامصة والمتنمصة، فليس هناك حديث آخر يبيح ذلك بإذن الزوج، بل هو محرم سواء أذن الزوج أو لم يأذن. خلاص الكلام واضح؟ لو في أسئلة ملحة ما فيش عشان نش. هو من كله من باب التغيير. طيب لو ما فيش تغيير برضه بنص الحديث هو محرم. ماشي. قال: ايه يا شيخ محمود عايز ايه؟ ان كان هناك دليل ياتينا به ياتينا به. دلوقتي ماشيين مع الكلام هو كان عنده دليل ياتينا به. ويحرم نظر شعر اجنبيه كسائر بدنه، يعني يحرم النظر الى شعر المراه الاجنبيه لا الشعر البائن المنفصل منها. يعني يحرم النظر الى الشعر المتصل ببدن المراه، شعر المراه، لكن انفصل الشعر كانت اصلا مثلا موجود لا يحرم ان تنظر اليه، لانه ليس هناك فتنه إذا كان منفصلا عن المرأة. ولها، أي المرأة، حلق الوجه وحفه نصا. لها حلق الوجه وحفه نصا، يعني حلق الشعر الموجود في الوجه، لكن النمص لا. النمص اللي هو إيه؟ المد في الشعر اللي هو الإيه؟ بتاع الحواجب. ماشي، أنا قال لك الكلمة. قال: ولها أي المرأة حلق الوجه وحفوه نصا، والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها. قال في الحاشية، عايز يقول لك يعني المحرم إيه؟ نتف الشعر، لكن حلقه لا بأس به. اكتب إيه؟ هو النمس خلاص، فيه نص، انتهينا من النمس. خليك بس معي، انتهينا من النمس، انتهينا من النمس. النمس ده في الحاجبين فقط. ايوه طبعا، خلاص النمس بيعرف العلماء اللي هو ايه، اللي هو نتف شعر الحاجبين او ترقيق شعر الحاجبين. خلاص انتهينا من دي. ايه؟ لا مش من النمس. ماشي، لا مش من النمس دي. تعال بقى المسألة الثانية اللي هي شعر الوجه، الشعر الخارج في الوجه للمرأة، سواء خرج لها لحية او خرج لها شعر هنا وكان كثيفا، او خرج لها شارب، او خرج لها شعر على الوجنتين. طيب الشعر ده حكمه ايه؟ هو هنا بيقول ولها حلق الوجه وحفه نصا، لها ما تحلق الشعر به لكن لا تنتفه. خلاص، والمحرم انما هو نفخ شعر الوجه. قال في الحاشيه، اكتب: اذا كان فاحشا جدا في الحاجبين، خلي بالك، اذا كان فاحشا جدا في الحاجبين بحيث يشوه خلقة المرأة في الحاجبين فيجوز تعديله، هذه حالات خاصة، يجوز تعديله بالقص أو بالحف أو نحو ذلك. واضح الكلام؟ كان في حسن جدا المرأة اللي هي بتتنمص شعرها طبيعي فهذا محرم، وكذلك إن وجد في غير الحاجبين فيجوز أخذه. أخذه ليه بقى؟ إن عندنا الشعر على ثلاثة أنواع. شعر عندنا على ثلاثة أنواع: شعر أمر الشارع بتركه وإعفائه، زي إيه؟ زي اللحية، خلاص فيحرم أخذه. نوع الثاني: شعر أمر الشارع بحلقه أو قصه أو نتفه، أمر الشارع يعني بأخذه، خلاص زي إيه؟ زي شعر الشارب أو العانة، فينبغي أخذه، ينبغي أخذه على حسب بقى الوصف، القص أو الحف في الشارب أو الحلق في العانة أو نتف الإبط ونحو ذلك. دي النوع الثاني. النوع الثالث: شعر سكت الشارع عنه، زي شعر الصدر، شعر الذراعين، شعر الرجلين، فينظر فيه إلى المصلحة، ينظر فيه إلى المصلحة. الأصل هو عادي، مش مشكلة، عايز تزيله تزيله، عايز تسيبه تسيبه. يعني المرأة لما تسأل عن إزالة شعر الرجلين، إيه رأي فضلتك أنت بتجاوب على السؤال ده؟ تنظر هل هو من الشعر الذي أمر الشارع بإعفائه وتركه، أم هو من الشعر الذي أمر الشارع بحلقه أو أخذه؟ ليس من هذا، فينظر فيه إلى المصلحة. واضح؟ طيب الشعر اللي في وجه المرأة، في أمر من الشارع بأخذه أو تركه في وجه المرأة؟ لا، لا في أمر لا بأخذه. فإن خرج لها شعر في وجهها وكانت المصلحة أن تزيله فينبغي أن تزيله، كأن تكون تتزين للزوج بذلك فينبغي لها أن تزيله. واضح الكلام يا شباب؟ بس التنمص والترقيق، التنمص وليه الترقيق، ركز بس. لكن الشعر فاحش جدا جدا يشوه خلقة المرأة، ينبغي لها أن تعدله، ليس من باب التنمص. واضح؟ طيب: ولها تحسينه وتحميره ونحوه، يعني لها تحسين الشعر وتحميره بأن تخضبه أو تصبغه المرأة، يعني من كل ما فيه تزيين لها. ويكره حفه أي الوجه لرجل نص عليه. برضه هنتكلم في شعر الوجه بالنسبة للرجل، زي ما اتكلمنا على أنواع الشعور الثلاثة. شعر الوجه بالنسبة للرجل إما أن يكون في اللحية أو أن يكون في الحاجبين أو أن يكون في الشارب. الشارب مأمور بحفه أو قصه، اللحية مأمور بإعفائها، الحاجبين فيه نص للمرأة، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كانت المرأة هي مأمورة بالتجمل والتزين للزوج يحرم عليها أن تتنمص، فما بالك بالرجل؟ يبقى الرجل يرقق الحاجبين، يحرم عليه أن يأخذ من ذلك. طيب الموجود بين الحاجبين هذا أيضا يحرم عليه، إلا إذا كان فاحشا، إلا إذا كان فاحشا فيباح حينئذ تعديله. واضح الكلام؟ قال وكذا، نعم. للمرأة. لا، أنا أقول الخرق إذا كان فاحشا، إذا كان فاحشا يباح تعديله للرجل والمرأة إذا كان فاحشا، واضح؟ طيب. وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العذار والنزعة، يعني يكره حفه للرجل، يكره الحف للرجل. طبعا هنتكلم برضه في موضوع الرجل، إما يباح وإما يحرم وإما يكون حسب المصلحة. الشعر في الوجه ماله؟ هو من اللحية، شعر الخدين من اللحية، من اللحية يحرم أخذه، ماشي. قال: وكذا التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار. العذار يعرفون في كتب اللغة بأنه موضع الشعر الذي يحاذي الأذن، الموضع ده، ماشي. والنزعة من حصر عنه الشعر من أعلى، يعني الشعر رجع عنه شوية، اللي هو الايه جاي من الجبهة ونزل كده، تعرفين احنا نسميها القطخة دي، ماشي. يقول: العذار موضع الشعر الذي يحاذي الأذن، ماشي، موضع الشعر الذي يحاذي الأذن اللي هو مش فرح الأذن ده. والنزعة من حصر عنه الشعر من أعلى الجبين، مش ده الجبين، من حصر عنه الشعر يعني الشعر رجع عنه، ده ما فيهوش شعر شوية دول كده، يبقى هذا هو الشعر، الشعر الايه، شعر العذار هذا. قال: يكره التحذيف. التحذيف اللي هو ايه؟ ارسال الشعر ده، اللي يطول الشعر ده يخليه طويل كده، اللي ايه يرسله كالمرء. قال: هذا يكره لان عليها كرهه، رواه الخلال، لا لها، يعني لا يكره للمرأة، اي لطيف لها لانه من زينته، ده رعد ولا حاجة تخوش، لانه من زينة المرأة. نعم، اذا كان الرجل يطيل هذا الشعر جدا، يطيل هذا الشعر جدا، ماشي، اللي هو التحذيف يعني، حيث يتشبه بالمرأة، هذا يكره، خلاص. قال: يكره النقش والتكتب أو التكتيف والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع وهو القموع، يعني يكره أن المرأة تقعد تنقش على أيديها بالخضاب أو تكتب أو تخضب رؤوس الأصابع اللي هو يسموه الايه القموع. رواه المروذي عن عمر وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما، ماشي. بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا، يعني عايزة تحن ايديها تغمس يدها في الخضاب وما تعيش تنقش ولا تعمل الكلام ده. قال: في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيئا بل تخضب بأحمر، وكره النقش قاله أحمد لتغمس يدها غمسا. اكتب الصحيح أن كل ذلك لا يكره، ليس هناك دليل على هذه الكراهة التي يدعيها. الصحيح أن كل ذلك لا يكره لعدم الدليل الصريح عليه، ليس هناك نص لا من القرآن ولا من السنة يدل على كراهة أن تخضب المرأة رؤوس الأصابع أو أن تنقش أو أن تكتب على يديها. هذا كله ليس بمكروه، بل هو من الزينة. إن رأت المرأة أن ترسم على يديها شجرا أو وردا أو تهني رؤوس الأصابع أو الأظافر، كل هذا لا بأس به، واضح الكلام. ويكره كسب الماشطة ككسب الحمامي، تعرف الرجل بتاع الحمام، حمامة العامة، يعني يقول لك الفلوس اللي بياخدها مكروهة، والماشطة أيضا الجامعة التوفيرات، واللي بيسرح واللي بيحلق واللي بيعمل الكلام ده كله للنساء يعني مكروه. نقول لا، إذا كانت الماشطة تعمل عملا حلالا ما تكتب يا عم تبشر لي، تكتب شيء. إذا كان الحمام اللي هو الراجل المسؤول عن الحمامات العامة، إيه؟ لا، الحمامات اللي هي الساونا والحاجات دي، دوك حاجة تانية من الزاوية. الحمامات يا اخوانا اللي هي الحمامات المقصود بها اذا جاءت في الفطر المقصود بها الايه؟ الحمام التاني اسمه الخلاء، اللي احنا المقصود بها الحمام بتاعنا اسمه الخلاء، ده الحمامات العامة اللي هي الايه؟ الساونا والمش عارف ايه. واخد بالك؟ فقال لك الموضوع ده بقى فيه كشف للعورة وفيه كلام من ده، فيكره دخله ويكره كسبه ويكره كسب الماشطة اللي هي المرأة التي تمشط النساء. نقول: إذا كانت الماشطة تعمل عملا حلالا ليس فيه حرمة ولا شبهة فلا يكره كسبها. أما إذا كانت تعمل عملا حراما زي التنمص، لا، الكافر حسب حكمه، حسب حكمه، هي ممكن المرأة تتزين للنساء، فيه كافر يعني إسلامي، واخد بالك؟ إذا كانت مرة بتحط مناكير أو بتعمل التفلز أو بتعمل التنمص أو الوصل الشعر الكلام ده كله، فدخلها محرم لأنها تعمل عملا حراما. أما إذا كان إذا كان عملها حلالا لا شبهة فيه فدخلها حلال لا شيء فيه. قال ويحرم التدليس لحديث من غشنا فليس منا. يحرم التدليس يعني أن المرأة تبقى كبيرة في السن عندها 50 سنة وتقعد تعمل لها كوافير ممكن تخليها عندها 20 سنة، يفلق الأسنان، النمص، وصل الشعر، تبقى كرتة وتخلي شعرها ناعم، كل ده هذا من التدليس. ماشي، تدلس على الذي يشتريها كجارية، تدلس على الذي يتزوجها كزوج، هذا كله محرم، من غشنا فليس منا كما عند الإمام مسلم رحمه الله. ويحرم التشبه من النساء بالمردان كعكسه، يحرم التشبه من النساء بالمردان ماشي أو بالرجال، ويأتي دليله في ستر العورة. ويحرم أيضا عكسه التشبه من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال أو من النساء بالرجال، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات اللي هي المرأة التي تترجل وتتشبه بالرجال. قال وكره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء لقوله عليه السلام من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء أو الأربعاء فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه. قال من مراسل الزهري وهو مرسل صحيح، قال في الأدب الكبرى والصحيح أنه ضعيف، والمرسل من أقسام الضعيف. وتوقف أحمد في الحجامة يوم الجمعة، قال القاضي كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة، قال في الفروع والمراد بلا حاجة. قال حنبل كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال. طيب موضوع الحجامة بقى، السبت ولا الحد ولا الجمعة ولا الاثنين ولا ايه؟ عندنا حديثان فيه، أخرج ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمر مرفوعا أمثل، يعني لو انت عايز تعمل حجامة ما تختارش وبعد روح يعمل الحجامة، الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العلم وفي الحفظ. فاحتجموا على بركة الله، بس سريعا نخلص، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، يوم الايه؟ الخميس. واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، يبقى الاثنين والثلاثاء والخميس معانا، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. هذا الحديث حسنه الألباني بمجموع رواياته وطرقه وهو عند ابن ماجه. يبقى كلام الإمام أحمد رحمه الله لما كره الحجامة يوم السبت والأربعاء صحيح أنها مكروهة، وهذا من باب الآداب، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحتجموا في هذه الأيام، فليس النهي هنا للتحريم، واضح الكلام. وعندنا حديث آخر عند ابن ماجه وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، يعني في الأيام دي ماشي، 17 أو 19 أو 21، ولا يتبيغ، يتبيغ يعني يتهيج، ولا يتبيغ بأحدكم الدم، ولا يتبيغ بأحدكم الدم، يتبيغ يهته به يهغي، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، بأحدكم الدم فيقتله. ماشي، يعني الحجامة هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحرى 17 أو 19 أو 21، واضح الكلام. قال والفصد، نرجع إلى المتن، والفصد في معناها، عندنا الحجامة اللي هو التشريط، يعني أن تشرط في أماكن معينة يعرفها أهل التخصص وأهل الفن وتخرج الدم الفاسد. الفصد هو قطع العرق، الفصد هو قطع العرق، الفصد بيجي عند عرق معين كده ويقطعه في الرجل أو في القدم يعني أو في أماكن أخرى، ويقطع العرق فينزل الدم الأسود الفاسد، يعرفه أهل التخصص. أن كثيرا من الناس الآن يزولون الحجامة وهم ليسوا بأهل خبرة فيها فيضرون أكثر مما ينفعون، ويأخذون على ذلك المال وتصير مهنة وهم لا يتقنونها، وهذا محرم. ينبغي إذا دخلت إلى مهنة أن تتقنها، وإلا فلتتنحى عنها. والفصد في معناه، فصد هو قطع العرق أي الحجامة، في معنى الحجامة يعني برضه هياخد نفس الأحكام اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وهي أنفع منه في بلد حار. يعني الحجامة أنفع من الفصد في البلاد الحارة زي بلاد الحجاز كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس، أي أنفع منها ببلد بارد كالشام. يعني عايز أقول لك الفصد اللي هو إخراج الدم من العرق بقطعه في البلاد الباردة أنفع من الحجامة، والحجامة في البلاد الحارة أنفع من الفصد. واضح الكلام؟ ثم انتقل المصنف إلى باب آخر وهو باب الوضوء. باب الوضوء ولا الوضوء؟ باب إيه؟ الوضوء بالضم، لأن الوضوء هذا هو الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به، زي السحور والطعام الذي يؤكل. والسحور هو الفعل نفسه. واضح يا شباب؟ قال من الوضاء وهي النظافة، وهو بالضم اسم للفعل، الوضوء هو الفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وقيل بالفتح فيهما، وقيل بالضم فيهما، وهو أضعفهما. والأرجح والأولى أن يقال الوضوء بالضم للفعل، والوضوء للماء الذي يستعمل في الوضوء. قال هو شرعا استعمال طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة هم اليدين، الوجه واليدين والرجلين، الوجه واليدين، اليدين والرأس والرجلين، هذه الأربعة ماشي، على صفة مخصوصة في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط وما يجب اعتباره. دي اللي احنا ندرسه إن شاء الله في باب الوضوء. وخلي بالك أن باب الوضوء مهم. طبعا المسائل بتاع المياه والوجع الدماغ اللي كان في المياه كتير ده، والتفريعات الشديدة في باب المياه قد لا نحتاج إلى بعضها، لكن في الوضوء تحتاج إلى كل كلمة لتبني عليها حكما. قال وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، لأنه من الوضاء والنظافة. سمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. قال والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها، ليه يعني أمر الشرع بغسل اليدين والرجلين الرأس والوجه؟ تفضل واقف ولا عايز تقعد؟ عايز ايه؟ عايز تقعد؟ طب ما انت خليك قاعد. فضل الحكمة في غسل هذه الأعضاء الأربعة دون غيرها، ليه ما أمرش الشارع بغسل الرأس مثلا؟ الرأس معانا في المسح، ليه ما أمرش مثلا بغسل الرقبة أو بغسل البطن أو غيرها من هذه الأشياء؟ هيقول لك هو بقى الحكمة، وإن كان الكلام هنا كلاما نظريا، كلام نظري مش حكاية محتمل، ما عندنا الأدلة إما أدلة نظرية أو أدلة نصية. عندنا الأدلة من النص أو من النظر، زي موضوع القياس، القياس ليس عليه دليل، يعني ما بيجيبش دليل، يعني بيجيبش دليل يقول لك أنا قست عشان لا، القياس ده أمر عقلي نظري، يقول هذه المسألة ليس فيها دليل فأنا أقيس هذا الفرع على الأصل الذي عندنا. طيب، قال الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة. أول الأعضاء اللي بتتحرك للمخالفة والمعاصي الأعضاء الأربعة هذه، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. ده كلام برضو نظر، يقول لك إيه، بدأ بأول حاجة فيه سرعة في المخالفة والمعصية اللي هو الوجه، فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف، فابتدئ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة ماشي، إذ غيره ربما سلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به، ثم بالوجه ليتوب عما نظر. بس كان الأولى أنه يجيب العينين قبل الأنف، الموضوع الأنف المعصية بالأنف يعني قليلة شوي، أما المعصية بالنظر أشد، ثم باليدين لتتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة. فقال لك الرأس لما مش لقيله حاجة يقول لك قال لك في رحل إيه، ثم بالأذن لأجل السماع، بس الرأس ما بفكر برضه في المعاصي، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرسله بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، يعني بعد الوضوء بما فيه ذكر اللي هو الإيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجد البكاء ولا طيارة دي ماشي رجالة. قال وفروضه، الفروض هنا المقصود بها الأركان، يعني هذه الفروض هي الأركان، لأن الركن يكون في داخل العمل يبنى عليه العمل، أركان للعمل. وإذا نظرت إلى هذه الفروض التي يذكرها اللي هي الايه؟ غسل اليدين أو غسل الوجه واليدين والرجلين والذراعين، هذه أركان في العمل. فروضه أي الوضوء جمع فرض، يعني وهو لغة الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. تعريف الواجب أو الفرض، أن الواجب هو الفرض عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الواجب والفرض. الواجب هو ما أمر الشارع به على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. نعم يا عم الشيخ محمد. لا يستعملون الواجب مع الفرض مع الركن، لأن هذه كلها بمعنى واحد. في الصلاة الأركان غير الواجبات، أما في الوضوء هي في الصلاة الواجبات كالتشهد الأوسط، أما الأركان فهي شيء آخر، على أساس أنهم يفرقون بين الواجبات، وهذا خلاف الحنفية كمان. عند الحنابلة يفرقون بين الواجب والركن بأن الواجب يسقط سهوا لا عمدا، يسقط جهلا وسهوا لا عمدا، وأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. يعني عايز يقول لك لو واحد ترك قراءة الفاتحة ويصلي واحد، عشان نطلع من الخلاف، صلي واحد وترك قراءة الفاتحة أو ترك الركوع أو ترك السجود أو ترك التشهد ناسيا، يقول لك خلاص بقى عديها، يسجد للسهو ويجبر؟ لا، لا يترك ولا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أما الواجب فقد يسقط سهوا زي التشهد الأوسط، إن استتم قائما يتركه ويستعيض عن ذلك بسجدتين قبل السلام. ماشي، ده كلام في الصلاة. كل عبادة لها بقى حكمها خاص، لكن هنا في الوضوء الركن هو الفرض والواجب، هذه كلها بمعنى واحد. وإن كان الحنابلة هنا قد فرقوا بين الفرض والواجب في مسألة التسمية، هل التسمية واجبة؟ عندهم واجبة، على ظاهر المذهب عند الحنابلة أن التسمية واجبة. فيقولون هذه الفروض، وأما الواجبات فهي التسمية فقط، وبعدين السنن بقى والحاجات التانية الأركان. الفروض هنا اللي هي الأركان. طيب الواجب اللي عندنا إيه؟ اللي هو أقل شوية، اللي هو التسمية، على أساس التسمية تسقط سهوا، على أساس أن من ترك التسمية يبتدئ ولا خلاص تسقط؟ تسقط عند الحنابلة. والصحيح أن التسمية كما سيأتينا سنة مستحبة على الراجح. يبقى لما تيجي تقول بقى واجبات الوضوء مش هتلاقي واجبات، عند الحنابلة هيقول لك واجبات الوضوء حاجة واحدة بس اللي هي التسمية، نقول لهم لا، ده مش واجبة بل هي مستحبة على قول جمهور العلماء كما سيأتينا. طيب فروضه أي أركانه، يعني غسل الوجه مش معناتنا كده، وغسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. كم واحدة دولت؟ ستة. غسل اليدين وغسل الوجه وغسل اليدين ماشي، ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، أدي ستة. نعيدهم تاني، غسل اليدين الوجه ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق، وفي خلاف بين العلماء يدخل مضمضة الاستنشاق ولا ما يدخلش، مضمضة الاستنشاق دي فرض ولا مش فرض؟ يبقى هنقول على الراجح تدخل، وهنقول دلوقتي يبقى غسل الوجه منهم مضمضة والاستنشاق، وبعدين غسل اليدين مع المرفقين. دي المرفق، دي المرفق، دي اسمه ايه؟ اسمه ايش خالد؟ العضد. ودي الساعد، واللي يمسك منهم المرفق اللي المفصل يسميه الكوع، وده هو اسمه ايه؟ ايه ده الكوع، واللي باله كرسوع، والبوع ماشي قريب من بعض، لكن لا يعرف البوع من الكرسوع. وعندك ده هو اسمه ده مال ده ايه؟ ده هو ايه؟ ده المنكب، ده المنكب، ده رأس العضو، المنكب اللي هو الكتف ده، وده رأس العضو، واخد بالك؟ اه؟ لا الرأس ده الكوع، ده الكوع، اي واخد بالك؟ فنقول غسل اليدين مع المرفقين، مع الكوع اللي احنا بنسميه كوع بالبلد عندنا، وبعدين مسح الرأس كله، وبعدين غسل اليدين مع الكعبين، الكعبين اللي هو بز الرجل، بز الرجل دوت، انما الكعب بقى اللي هو العقب. ماشي نكمل. قال فروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واكتب، ومنه المضمضة والاستنشاق. هل تدخل المضمضة والاستنشاق مع الوجه؟ خلاف من أهل العلم. اكتب حكم المضمضة والاستنشاق سريعا، حكم المضمضة والاستنشاق. اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق على أربعة أقوال. حكم المضمضة والاستنشاق عموما في الغسل والوضوء على أربعة أقوال. القول الأول: المضمضة سنة في الوضوء والغسل، والاستنشاق واجب فيهما. تفرقوا بين المضمضة والاستنشاق. قالوا المضمضة سنة، أما الاستنشاق فواجب. المضمضة سنة في الغسل والوضوء، والاستنشاق واجب في الغسل والوضوء. فرقوا بينهما. القائلون بذلك أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، ورواية عن الإمام أحمد. الأدلة، إيه الأدلة اللي تخليهم يفرقوا بين المضمضة والاستنشاق؟ ما هو يخليهم مع بعض يبقوا واجبتان في الغسل والوضوء، يتخليهم مع بعض يبقوا سنتان. اشمعنى بتخلي المضمضة سنة في الاثنين والاستنشاق سنة في الاثنين؟ الأدلة: حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أو ليستنثر، ولمسلم من توضأ فليستنشق. يبقى الكلام هنا في الدليل ده هوت، الأمر هنا جاء فيه في الاستنشاق. ما هو الاستنثار وإخراج الماء من الأنف يستلزم منه أنه كان في استنشاق قبل منه. يبقى الكلام في هذا الدليل الذي في الصحيحين على الاستنشاق. حد جاي المضمضة قالوا خلاص الأمر ده جاي بالإيه؟ بالاستنشاق. حديث سلمة بن قيس عند الترمذي وقال حسن صحيح: إذا توضأت فانتثر، برضو في الإيه؟ في الاستنشاق. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وليس هناك قرينة صارفة. النبي أمر بالاستنشاق أو بالاستنثار، ماشي، وهذا أمر، والأمر كما عندنا في أصول الفقه يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. واضح الكلام؟ وقالوا أيضا هذا الأمر بالاستنشاق ولم يثبت أمر بالوضوء، ولم يثبت أمر بالهاء. القول الأول ده بيقول لك أنه لم يثبت أمر بالوضوء، كذا زعموا بالمضمضة أصلا. فنحن نقول بوجوب الاستنشاق، هم يعني بيقولوا نحن نقول بوجوب الاستنشاق في الطهارتين وبسنية المضمضة. يبقى المضمضة سنة، ليس هناك أمر عليها. وقالوا أيضا، وهذا دليل نظري، الأنف لا يزال مفتوحا وليس عليه غطاء يستره بخلاف الفم. قالوا خلاص الأنف مفتوح فيحتاج إلى غسله، وهذا أوجب. أما الفم فهو مقفل فيستحب فقط أن يغسل. يبقى على هذا القول يستحب المضمضة في الوضوء والغسل، ويجب الاستنشاق في الوضوء والغسل. القول الثاني: الغسل قياس على الوضوء، القياس على الوضوء، لأن الوضوء هو الغسل والغسل هو الوضوء، إلا إذا جاء دليل يفرق بينهما. ماشي. ولأن الغسل أمر الشارع بغسل كل الأعضاء حتى الشعر، وحتى ما تحت الشعر من الجنابة أمر الشارع بغسله. قالوا خلاص البيت، ماشي، نعم. هي تعم ولا حاجة، الغسل القص على الوضوء. القول الثاني: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل مسنونتان في الوضوء. القول ده هو بيقول لك المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل مسنونتان في الوضوء، يعني وانت بتتوضى على هذا القول لو تركت المضمضة والاستنشاق عامدا فلا شيء عليك، اما اذا تركت المضمضة والاستنشاق في الغسل فتحتاج إلى إعادته وإلى المضمضة للاستنساخ يعني. ماشي؟ واضح؟ القائلون بذلك الثوري وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد وهو مروي عن الحسن البصري أو البصرية رحمه الله. ماشي يا رجال؟ الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني في من نسي المضمضة والاستنساخ قال يعيد الجنابة ولا يعيد الوضوء. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، هذا هو الدليل عنده الذي يفرق بين المضمضة والاستنشاق، وإلا فالأصل أنهما واحد، فقال يعيد الجنابة ولا يعيد الوضوء. يعيد الجنابة يعني غسل الجنابة يعني، ولا يعيد الوضوء. ففرق ابن عباس رضي الله عنهما بين هذا وذاك، وهو فقيه من فقهاء الأمة. قالوا إذن فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل، مستحبتان في الوضوء. لكن قال ابن المنذر رحمه الله والحديث عن ابن عباس في هذا الباب غير ثابت، لا يثبت هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا الدليل النظر عندهم الذي يتركب على دليل أيضا على دليل نصي، قالوا لأن الكبرى يجب فيها غسل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة ولا يمسح فيها على الحوائل، فوجب فيها بخلاف الصغرى. يعني ايه الكلام ده؟ بيقولوا ان الطهارة الكبرى من الشحن من التشتي. قالوا لأن الكبرى يجب فيها غسل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة، الطهارة الكبرى لازم تصل إلى بواطن الشعور الكثيفة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. حديث عائشة رضي الله عنها وميمون، صح الكلام؟ تمنتش في الدنيا، في الدنيا اللي بره. لكن في الوضوء لازم تصل إلى بواطن الشعور؟ لا، حتى اللحية تعمل لها كثيفة تخلي، مش شرط أنت تغسل باطن الشعر وتوصل الماء إلى الجلد. وقالوا أيضا لا يمسح فيها على الحوائل، في الطهارة الكبرى لها الغسل يعني، لا يمسح على الحوائل اللي هي زي الخفين بخلاف الوضوء، لا يمسح على الخفين. قال خلاص، يبقى لازم توصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الوضوء، وهذا فرض في الغسل، يبقى لازم تتمضمض وتستنشق. أما في الوضوء فالأمر مخفف، فالمضمضة والاستنشاق سنتان فيهما. ماشي؟ القول الثالث المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل. قال لك بقى مفيش فرق، الاثنين سنة. ماشي؟ سنتان في الوضوء والغسل. يبقى انت لو نسيت المضمضة والاستنشاق لا تعيد، حتى قال الشافعي رحمه الله لا اعلم في ذلك خلافا، ان من نسي المضمضة والاستنشاق لا يعيد. لما رجحت رأيتم ان هناك من خالف الشافعي رحمه الله يقول لا أعلم في ذلك خلافا. لا، بعض العلماء قال إذا نسي المضمضة والاستنشاق واجب عليه أن يعيد، وليس هذا أمر مجمع عليه. المهم القول الثالث ده بيقول أن المضمضة والاستنشاق إيه؟ سنتان في الغسل والوضوء. القائلون بذلك مالك والشافعي والحكم وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي، وروي عن الحسن البصري. هناك روايات مختلفة عن الحسن، وروايات أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. ماشي يا رجالة؟ الأدلة، وخلي بالك لأن ده أقوى الأقوال، أقوى الأقوال بعد القول بالوجوب، هذا هو أقوى الأقوال، قول قوي بعد القول بالوجوب. القولين الأولين دولت الرد على الشبهة بتاعتهم سهل، حتى الحديث عن ابن عباس لا يثبت، واخد بالك؟ حديث عن ابن عباس رضي الله عنه لا يثبت، والكلام النظري مردود عليه بالأدلة. هذا الكلام النظري لا يقارن بالأدلة التي سنوردها. يبقى القول الثالث يقول المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، ده قول قوي، وهو رأي المالك والشافعي والليث والأوزاعي. الأدلة قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قال تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه عند العرب ما تحصل به المواجهة، والفم والأنف ليس من الوجه الذي تحصل به المواجهة على زعمهم، فلا دليل على وجوب غسلهما. بقولوا الآية دلوقتي مش انت بتبدأ وانت تبحث في مسألة ترتب الأدلة ترتيبا تنازليا. تنازليا يعني تجيب الأدلة من القرآن وبعدين الأدلة من السنة وبعدين الأدلة من الإجماع وبعدين القياس وبعدين الكلام النظري وانت ماشي كده. ما تروحش تجيب أدلة من السنة ما تحط كلام القرآن وبعدين تجيب الأدلة على كلام القرآن وتفسيره هتلخبط الأدلة. برضه ما تروحش تقول هو قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة أو قول شيخ الإسلام أو قول الشيخ خالد وبعدين تحط بعد منه مالك والشافعي. رتب الأدلة من حيث قوة الدليل، دليل من القرآن أو بعدين من السنة وبعدين من الإجماع وبعدين من القياس وبعدين الكلام النظري اللي هو بخلاف القياس كمان. وبعدين لما ترتب الأئمة ترتب الأعلى فالأعلى الأقدم فالأقدم. لما جيت كلام الأئمة أبي حنيفة رحمه الله حطه الأول وبعدين كلام أو تقول ده قول أبي حنيفة وبعدين قول مالك وبعدين قول الشافعي وبعدين قول أحمد، صح؟ ما تلخبطهمش. وبعدين قول شيخ الإسلام لو أنت عايز تحطه معاه وبعدين قول العلماء المعاصرين، ماشي؟ فبيقولوا الآية عندنا بتقول فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة. الآية قالت حاجة غير كده؟ اغسلوا وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، حديث رفاعة ابن رافع عند الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، وكان الحديث في خلاف في تضعيفه وتحسينه، لكن الشيخ الألباني حسنه ونحن نأخذ بتخريجاته لأننا مقلدون له في تصحيحه وتضعيفه. فحديث رفاع بن رافع توضأ كما أمرك الله، طب كيف أمر الله؟ كيف أمر الله؟ سلوا وجهكم أصل الوجه، هذا الوجه المطلوب. طب الفم والأنف تحصل بالمواجهة؟ قالوا لا خلاص يبقى دي سنة، ماشي. عندنا حديث عشر من الفطرة وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. قالوا والفطرة هي السنة، خلي بالك لأن الأدلة قوية جدا محتاجة الرد. قالوا والفطرة هي السنة وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر أعضاء الوضوء. عشر من الفطرة ذكر كيتو، كيتو ذكر منها الإيه؟ خلي بالك بس، وذكر منها المضمضة والاستنشاق. قالوا والفطرة هي السنة، اللي عايز يعملها يعملها مش عايز فلا حرمة عليه. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالذكر المضمضة والاستنشاق من الفطرة، طب ليه ما دخلش معاها الوجه أو ما دخلش معاها غسل الرجلين أو مسح الرأس؟ قالوا يكون يخص المضمضة والاستنشاق فقط، إذن فهما من السنة بخلاف بقية أعضاء الوضوء، ماشي. بنقول حديث رفاع بن رافع توضأ كما أمرك الله ولم يذكر الله تعالى المضمضة ولا الاستنشاق في الآية، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث. الدليل الرابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. واحنا خدنا في أصول الفقه إن المداومة على الفعل، مش الفعل كمان، المداومة على الفعل تدل على تأكد الاستحباب والفعل يدل على الاستحباب، يبقى مجرد الفعل ما تقوليش ده دليل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبعدين تقول له وهذا دليل على وجوب فعله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويفعل أشياء من قبيل العادة ومن قبيل العرف عنده صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نفرق. فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب المداومة على الفعل تدل على تأكد الاستحباب برضه مش على الوجوب، إلا إذا أتت قرينة تدل على الوجوب، واضح الكلام؟ الدليل الخامس قياسا على الأعضاء الباطنة، قاسوا المضمضة والاستنشاق على الأعضاء الباطنة كباطن اللحية وداخل العينين، وقالوا الفم والأنف عضوان باطنيان زي العينين، هل يجب غسل داخل العينين؟ لا. طب هل يجب غسل اللحية الكثيفة من الجلد يعني؟ لا. فقالوا هذا قياس على هذا. القول الرابع المضمضة والاستنشاق واجبتان في وضوء الغسل. شفت القول الثالث قوي ازاي؟ قوي، يحتاج إلى رد، يحتاج إلى رد. كيف نرد عليه على هذا القول الثالث وهو قول الإمام الكبير الإمام الشافعي وهو من أعلم الناس باللغة، والإمام مالك وهو أعلم الناس بعمل أهل المدينة، ولا سيما أن عمل أهل المدينة حجة عند بعض العلماء. طيب المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء الغسل، القائلون بذلك ابن مبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، أي إسحاق بن راهويه، وحكي عن عطاء وهو المشهور في مذهب أحمد. عندنا روايتان في قولين سابقين عن أحمد، أما هذا فهو المشهور عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق يا شيخ إبراهيم اللي بتلعب واجب ثاني في الوضوء والغسل. وخلي بالك دايما تلاقي في الغفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غفل غالب، يعني ان احمد واسحاق يشتركان في كثير من المسائل لتلازمهما ولاخذهما بالحديث. كان اسحاق قد اخذ بعض العلم عن احمد فتلاقيهم الاثنين ماشيين مع بعض في الادله، ما بيخلفوش بعض كتير في المسائل بين احمد واسحاق. الادله بقى عامل حاجه زي ما انت قلت الادله هناك 5 ادله، أدلة قوية، إنما الأدلة بتاع القولين الأولانيين دولت أدلة يعني تكاد تكون هشة. وخلي بالك وأنت بترتب، ابن كثير رحمه الله يرتب في التفسير الأدلة اللي معاه أو الأقوال اللي عنده تنازليا، فيجيب القول القوي يقول لك الآية ديت وتفسيرها كذا، القول القوي عشان ينطبع في ذهنك، ويبدأ يجيب بقى أقوال ثانية مختلفة، أقوال شاذة وأقوال من الإسرائيليات ممكن تسيبها وتطنش. ركز بس يا شيخ خالد. لكن ابن القيم رحمه الله في الفقه والمسائل الفقهية وابن تيمية بيعملوا ايه؟ بيجيب الدليل الضعيف وبعدين يرتبها تصنيع كده الضعيف وبعدين الاقوى من الشيء وبعدين الاقوى وبعدين يجيب لك الدليل اللي هو عايزه، حتى ان هو عمال يمشيك مع الادله تقتنع انت براي الضعيف ده في الاول وبعدين ينقض هذه الادله، لان عايز يرد على الادله، عايز يرد. انما لو قلت انا القول القوي دلوقتي في الاول واقول عشان كذا وعشان وقعد ارد، ارد عليه ارد على نفسي، وانا لسه اصلا ما جبتش الحاجات اللي ارد عليها. فترتب الادله وانت ماشي كده، لما بتعمل بحث في فقه يا شيخ محمد، بحث فقه ان شاء الله قريب من 500 600 صفحه، ترتب الادله كده. بس تضحك على ايه؟ ماشي. الادله قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والفم والانف من الوجه الذي تحصل به المواجهه. هو انت لما تيجي تكلم واحد هتكلمه بوشك في ناحيه وتخلي حنكه في ناحيه ثانيه ومناخيرك؟ قالوا الفم والانف من الوجه الذي تحصل به المواجهه. فلئن قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم يدخل في ذلك ضمنا الفم والأنف، فقالوا هو واجب، فردوا على القول الأول الذي يقول بأن الفم والأنف لا تحصل به المواجهة وليس من الوجه. طيب الكلام ده محتمل، والكلام ده محتمل برضو لو إن الرأي بالرأي زيه مش هيبقى الترجيح قوي، لأن ده بيقول رأي والتاني بيقول رأي وماله، عايزين أدلة قوية. حديث لقيت ابن صابرة عند أبي داود بسند صحيح: إذا توضأت فمضمض. مضمض بي أمر فعل وفعل أمر ولا لا؟ أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة. فمضمض، إذا توضأت فمضمض، ماشي. وفي لقيته وخلل بين الأصابع وبلك الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. حديث لقيته مشهور جدا، لا سيما فيه لا، ما أقول لك ما هو الفريق بتاع اللي بيقول إن الاستنشاق واجب أما المضمضة فمستحبة، بيقول لك الأدلة جت في الاستنشاق، نقول لهم لا، جت في الاستنشاق وجت في الوضوء أهو في المضمضة، وجت في المضمضة معانا أهو. حديث لقيت ما حديث أبي هريرة في الصحيحين، ما حديث سلمة بن قيس: إذا توضأت فانتثر، يبقى كده الوضوء المضمضة والاستنشاق مع بعض، ودول الاثنين أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب إلا أن تأتي قرينة، وليس هناك قرينة، ماشي. وحديث أبو هريرة طبعا حديث سنة ابن قيس، يبقى كده عندنا الدليل في الوضوء في المضمضة والاستنشاق، صح؟ عايز تقول يا شيخ يعني كنا عشان ما احنا بنقول اهو بقى الحديثين هم كانوا بيقولوا لا. وحد ذكر لك حديث لقيت ابن صابرة مختلف فيه لكن صفش في الألبان، ما حد ذكره، ما تفكرش ان الأدلة بتغيب عنهم برضه، يقول لك وهذا حديث ضعيف ولا يثبت في هذا الباب شيء، تقوم ترد على الشافعي وانت مش عارف ترد ولا عارف حاجة ولا تقول له فلان ضعيف ولا فلان قوي، يبقى تسكت وخلاص تقلد الجماعة اللي أكبر منك، ماشي. قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة صارفة عن الوجوب، ولا قرينة هنا، بل كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق وأنه داوم عليهما، وهذا يدل على الوجوب في هذا الموضع. مش أنت بتقول لنا مداوم على الفعل لا تدل على الوجوب بل تدل على تأكد الاستحباب؟ أمال جاي بتستدل دلوقتي تقول لي إن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق تدل على الوجوب هنا ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن فعله يصلح أن يكون الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مش علينا فعل مجرد، لا تفصيل بتاع الآية يبقى يدل على الوجوه، إنما لو فعل وحده كده لا يدل على الوجوه. واضح الكلام؟ طيب. ولأنهما عضوان من الوجه لا يشق أصلهما، ولقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. عندنا الأدلة من القرآن والسنة. الدليل الرابع الفم والأنف لهما حكم الظاهر للباطن، لهما حكم الظاهر. وركز الكلام ده، الكلام ده مهم، أنا مش عايزك، مش مشكلة تحفظ الكلام ده، ومش مشكلة إن أنت تنسى الأدلة دي، ومش مشكلة إن أنت ما تعرفش حكم الموضوع الاستنشاق أصلا بالمرة، مش قضية، لكن القضية إن أنت تتعود إزاي تشوف كلام العلماء والبحث في المسألة الفقهية دي يريحك، وتشوف فهم العلماء للمسألة، لأن القول التالت ده كان قول قوي. و مخك واقع بس يا رجالة. قال ابن قدامة في المغني: ومن الدليل على أنهما في حكم الظاهر اللي هما الفم والأنف أن الصائم لا يفطر بوضع الطعام فيهما، زي ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يتذوق الخل والطعام يريد الشرائح. يبقى لو تذوق يفطر ولا لا؟ لا يفطر. يبقى في حكم الظاهر ولا الباطن؟ لو في حكم الباطن زي ما هم قاسوا كده وقالوا عنه في حكم الباطن، كان لما يدخل الطعام في فمه يفطر، ويفطر بوصول القيء إليهما، لأن القيء لو في داخل المعدة خلاص هترجع وبعدين مسكت نفسك لم يخرج القيء فلا تفطر، القيء المتعمد يعني، لكن لو خرج إلى الفم تقول أنا لسه في حكم الباطن ما افطرتش، لا قد أفطر لأنهما في حكم الظاهر. وهذا يقوله الشافعي ويقوله مالك ويقوله غالب العلماء. ولا ده كلام قدامة، ولا تنسج أي لا تثبت حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، لما اللبن لو طفل بيرضع يعني خليه رضع خد خمس مرات من أمه من الرضاع يعني اللي المفروض تكون أم، لكن وصل اللبن إلى فمه ومجه، هل تثبت يثبت له الرضاع بذلك؟ لا يثبت لأنه في حكم الظاهر. قال: ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، ولا يجب الحد بترك الخمر فيهما، لو ترك الخمر في فمه لا يثبت عليه حكم شارب الخمر لأنه لسه ما شربش. قال: ويجب غسلهما من النجاسة، لأن الأشياء البطنية لا يجب غسلها من النجاسة، وأنا هدخل بقى أجيب وزار واغسل معدتي من جوه لا فيها نجاسة ولا البراز، لا إذا خرج خلاص. ولا يصح القياس هنا على بطن اللحية وداخل العينين لوجود النص، والقياس إنما يصار عليه يصار إليه عند عدم وجود النص. دي من عندنا دي، عايز اقول لك ان الايه ده كلام مفهوم انتهى يعني، عايز اقول لك ان القياس اللي احنا بنقول عليه ده يشار اليه عند عدم وجود النص، بس عندنا نص بيقول لك اتمضمض واستنشق، هتروح ترجع تروح القياس ليه؟ فالكلام واضح. طيب ما هو قال لك برضه ان هم من الفطره، مع ان الكلام واضح النص واضح خلاص يغنى عن كل كلام بعده، بس هرد برضه على مساله ان الفم المضمضه الاستنشاق ده ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة، والفطرة قالوا هي السنة. وكونهما من الفطرة لا يلزم منه نفي وجوبهما، لا يلزم إنه مش واجبتين، واجبتان ومن الفطرة. قال ابن قدامة في المغني: وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب، ولذلك ذكر فيها الختان وواجب، واجب عند الحنابلة على الرجل والمرأة. وعطفهما على ما ليس بواجب أو اقترانهما به لا يمنع الوجوب. مش تقول دلوقتي ذكر الفطرة ماشي وذكر مضمضة والاستنشاق وذكر حاجات من السنن معها زي الاكتحال زي التعطر، قال خلاص بقى كلها في سياق واحد بدلالة الاقتران، اسمها دلالة الاقتران، انت جايب الحاجات حاططها في رحم بعضها يبقى كلها زي بعضها لها حكم واحد. المقدام بيقول لك لا، كونهم موجودين في رحم بعض مع حاجات من السنن مش ملاجبات لا يدل على ان المضمضة والاستنشاق من السنن، ممكن تكونوا في سياق واحد والمضمضة والاستنشاق واجبتان ومعاهم حاجات تانية من السنن، فاهمين يا رجاله؟ قال: بدليل الختان، فنحطه معاهم ومع حاجات من السنن وهو واجب. وبدليل قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، فكاتبوهم والمكاتبة مستحبة فقط، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، انفقوا عليهم وآتوهم ده واجب صح ولا لا؟ فحط واجب في رفع مستحب ولا يلزم بدلالة الاقتران، يعني أن يكون الاثنين لهم نفس الحكم، ودلالة الاقتران ضعيفة كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والأكل من الثمر مستحب، وإيتاء الحق له الزكاة واجب. فدلالة الاقتران ضعيفة، ما تستدلش بها على طول. ماشي. يبقى الراجح القول الايه؟ الرابع الذي يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل بثبوت النص في ذلك، وهو يغني عن كل قياس، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على المضمضة والاستنشاق يدل على الوجوب، لأنه تفسير للآية الكريمة وللوضوء المذكور فيها. طب والغسل يقاس على الوضوء، واضح الكلام؟ يبقى حكم المضمضة والاستنشاق ايه؟ وهنا ذكر سريعا وقال: وغسل الوجه اكتب منه المضمضة والاستنشاق. ليه؟ عشان الكلام من انتم وانت نسيته. ماشي. قال: وغسل اليدين يا شبرين، لان الايه ما هو يقول لك فاغسلوا وجوهكم، توضأ كما امرك الله، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وادلتهم قوية تحتاج الى بحث. طيب، وخلي بالك من تمام البحث، عشان برضه ما تجيش انت ممكن تجي مذاكر في كتاب زي منار السبيل جايب لك دليل ومختصر على الدليل بتاعه، ومنار السبيل مش كتاب فقه مقارن عشان يجيب لك كل الادله ويبسط لك كل الادله. فتبص تلاقي منار السبيل جايب لك الدليل بتاع الحنابله، لو يستدل به الحنابله يقتصر على الدليل الذي يخدمه هو في مذهبه والذي ظن انه راجح عنده، وتيجي انت حضرتك جايب الادله تقول البحث اهو انا جايب الادله، ويجي ناخد لك الادله بتاعتك كلها بادله اخرى من عند الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهما. يبقى لازم تستقصي البحث. تستقصي يعني هروح أذاكر في كتب الحنابلة وكتب الحنفية وكتب المالكية وكتب الشافعية وأفتح كتب محلها، يبقى أنا مش خلصان عشان أحضر صفحة زي دي قاعد فيها شهر، مش هخلص برضه. خلي بالك، ما حدش من العلماء أبدا بيعمل كده غير الجماعة اللي هم زي ابن قدامة كده اللي ما عادش موجودين دلوقتي. لا، أنا يكفيني مثلا لو فتحت ابن قدامة في المغني، لو فتحت في المجموع او في شرح صحيح مسلم بيذكر الاقوال. وطبعا ذكر الاقوال ما اروحش ادور ورا بقول استنى انت انا قايل الكلام ده صح ولا انت اتلخبطت انت بتقول ايه؟ لا، كلام معتبر، كلام العلماء الكبار. واخد بالك؟ المقصود ان انت لما تيجي تعمل بحث ما تعملوش ناقص، ومش مطلوب منك تبقى على اتم الحالات، لان انت بتعمل بحث مساله زي ممكن تاخد لك مجلد، لكن برضه تجيبه وسط. طيب، مهم. قال: وغسل اليدين الى المرفقين او المرفقين. الى هنا بمعنى على، بمعنى مع. الى هنا بمعنى مع، اي مع المرفقين، لان الى خلاص ماشي، الى اروح فين؟ اروح انتهاء الغايه، وصلت لغايتها. حتى كانوا بيقولوا كده في مثل عندنا في اللغه العربيه، يقولون: اكلت السمكه حتى ذيلها وحتى ذيلها. صح؟ قد عندكم ايه الفرق بينهم؟ أكلت السمكة حتى ذيلها، تفيد أن أنت أكلت الدير ولا ما أكلتوش؟ حتى أنا أكلت الدير راخ ما خليتش فيها حاجة، حتى ذيلها أنا وصلت لغاية الدير كده وقفت. ماشي عم خالد. المهم، غسل اليدين هنا إلى المرفقين تعني مع المرفقين، لأن أنا هقول إلى المرفقين أعمل إيه؟ لغاية المرفقين وأسيب الكوع ده. ماشي. والآية قالت: وأيديكم إلى المرافق. صح؟ وأهديكم إلى المرافق. يدخل المرفقين ولا لا؟ اكتب حكم غسل المرفقين في الوضوء. ماشي يا عم الحاج. وماله؟ أما أفتح المغني وأذاكر في المغني وأما أذاكر في المغني هبقى خلاص أنطلق بعد كده، لأن أنت حضرتك مش هتطول عمرك تقعد وتاخد. لا، بعد كده يا عم خالد تبحث بقى بنفسك، ما تقرأ في المغني هيفتح مخك ويوسعه، لأن المخ يتمدد. إنما تنك مقتصر على الكتب الصغيرة هتتعب. حكم غسل المرفقين في الوضوء. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يدخل المرفقان مع اليدين في الوضوء فيجب غسلهما أم لا؟ على قولين، مش كتير ولا حاجة، أنا قول أصل ما فيش ثالث. طبعا المقدام بيقعد يذكر حاجات تانية مش هجيبها لك هنا لأنها هتتوهك، مش هتتوهك يعني، حاجات ممتازة وجميلة جدا، بس إيه؟ ما فيش مجال لها عشان ما نطولش كتير زيادة عن اللازم. زي مسألة لو كان أقطع، أقطع بس فضل المرفق موجود، يغسله ولا يسيبه؟ يغسل رأسه العضد ولا يسيبه؟ طب لو كان أقطع بس المرفق مش موجود، يغسل لغاية عنده ولا يسيبه؟ مسائل. طب لو انتقل الجلدة من هنا من العضد والتصقت بالساعد، يغسلها ولا يسيبها؟ طب لو العكس، انتقلت من هنا إلى العضد يبقى هي اصلا مصلحه من هنا، يغسلها ولا يسيبها؟ سائل قيمه وجميله، بس انت عايز بقى ايه عشان ما نطولش الكتاب. حكم غسل المرفقين في الوضوء، اختلف اهل العلم على قولين. الاول قول زفر، زفر بالفتح. ليه؟ اسمه ساعات بيسمها لك كده، تنطقها انت بقى زفر، تنطقها زفر، تنطقها اي حاجه، اسمه زفر من فقهاء الحنفيه. ماشي؟ انه لا يجب غسل المرفقين. قال لان الله عز وجل امر بالغسل اليهما وجعلهما غايته بحرف الى، في قوله تعالى: وايديكم الى المرافق، والى لانتهاء الغايه، فلا يدخل المذكور، اكتب براحتك بقى من التسجيل، فلا يدخل المذكور بعده، كقوله تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل. اتم الصيام الى الليل دي مش بتقولوا الى اهو، يبقى انا هصوم من الليل شويه؟ لا، ساعه ما المغرب يأذن وتغرب الشمس ويدخل الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا أفطر الصائم لغاية الليلة. هدخل الصيام، هدخل الليل معاه في الصيام؟ هدخله؟ لا، يبقى إلى الليل، إلى هنا ننتهي الغاية. قال لك خلاص دي زيها، إلى المرافق يعني، لغاية ما توصل عند المرافق وقف، ما تدخلهاش معاه. فلا يدخل الليل في وقت الصيام. قول الثاني: يجب غسل المرفقين مع اليدين، وهو قول جمهور العلماء، قول أكثر العلماء. زفر وبعض العلماء وافقوه، ليس من المشهورين فسبتهم مرضش كده. قول عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ماشي؟ الفقهاء الأربعة خلاص قالوا لأن إلى تأتي في اللغة بمعنيين. المعنى الأول انتهاء الغاية اللي هو ذكره زفر، والمعنى الثاني بمعنى مع، الى المرفقين يعني مع المرفقين. لانتهاء الغايه يبقى على هذا التفسير لا تدخل او لا يدخل المرفقان، زي قوله تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل. المعنى الثاني اللي هو بمعنى مع، فيدخل المرفقان بهذا المعنى، كقوله تعالى عن الايتام: ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم، يعني مع اموالهم. واضح؟ ثم جاءت السنة العملية. احنا بقى خلاف في اللغة في الآية. طب تعالى بقى للسنة العملية، بتقول ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل المرفقين معاه ولا سبهم؟ جاءت السنة العملية فرجحت المعنى الثاني وبينت انه هو المراد. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه توضأ فغسل يده حتى اسرع في العضد، ورجله حتى اسرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا الفعل يدل على الوجوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يدل على الوجوب؟ ليه؟ لأنه تفسير للآية، تفسير لما أجمل في القرآن. والراجح والقول الثاني أنه يجب غسل اليدين، غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء. يبقى لما مر عليك وغسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين، يبقى نقول وغسل اليدين إلى يعني مع المرفقين، يجب غسل المرفقين مع اليدين. هو هنا لما فرض هذه المسألة في الكتاب. ثم قال: مسح الرأس، أي مسح كل الرأس أو غالبه. طيب نمسح قد من الرأس؟ كله ولا ربعه ولا ثلثه ولا أي جزء منه؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نقف عند مسألة مسح الرأس في الوضوء. ماشي؟ في الدرس القادم إن شاء الله. الدرس ده مفهوم يا شباب؟ فاهمين؟ ماشي. بس احنا الاسئله كتير بتعطل الدرس، فاحنا لما بنمشي على طول المسألة لما تلخصها كده وتحطها في الكشاف، لو انت خدت الكشاف كده وحضرت كله كده ثواني بس اهو، لسه بدر على المغرب كله 3 4 دقايق ما تخرجش، انا طالع معاك اصلا. ان شاء الله هتلاقي الكشاف سهل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم.